كنسيت مفاس صحوبية يعني الفصلة ومعمية العشرة ما فيش كلها تخفش وخلاص بطلنا مجالي معنا ملايين ومعكو صارفين مش زيكم عارفين فيكو الدخلاوي هنجيب على اي كتايب نضرب طلات في الصايب مش عزوة وكتر قرايب قلبك ميت كسبان سيدي بشير حميها المولى خطرين على اي عتولة اهدلة مش طلبة مزولة اصلا انا شايفك قلقان لو غابت مني هكسر ما تلوكش ياما وتأثر انا حلمي ازاي هتكسر انا عشقي لكل الناس لما اركب لازم اسوق لو تحت انا قاعد فوق سهمي في قلبك مرشوق لحمك حطيته في كياس لحمك حطيته في كياس سيبنا على الخد كلام عالجد احنا ما بنخاف من حد يتسح على صوت دعوين في الرد وبتشوفني بتتخض اشخاص بتساعد عيال ده فضيع مش حمل انا في التقطيع لما ارجع ازيع كلها بتبيع انا امري ما اكون وابيع هنا اي حمله يتعمل له كت سيئها ليه ما تصحى يا دياب انا بشوفش فعل كل شغل نت وشفت ناس كتير بقت عبايه قلبي مات وسبته من سنين وفي اي عركه بدي طليتي اخصام عويله شاربه فصلتي ودي اي زيته كل فيها زايد كشافات تنزل عالوش انت من دخلك قديش اصلي بلعب جوه العيش وانت اخرك يلا بتحسس نار وشطه انا موز تغطى لو تشوفني بتقلب قطه عامل حمله وانت هالهطه عيل اصفر وبتتقسقس عيل اصفر وبتتقسقس يا حبيب ما تخف بجاحه كلها بنسيت في الساحه من فضلك هتفتاحه انا عاوز اولع جوم سيبي نفسك بص يا فخمه انا سافل بطريقه رخمه عندي قوات الضخمه ومعك هطلع بالحب ومعك هطلع بالحب مجنون مش عادي خربان مش عادي انا بجرح اي بلادي يا عيال حبيبه دي واسامع الفاضي واخدين مصروف من دادي شاربين فاركات عاملين عصابه انتمكوا زي الشربات انتم خواجات شبه النتات مالكوش يالا في الحكايات مالكوش يالا في الحكايات بنوته حلوه بتشد صوت صاروخ فراري عالدايات سفاله حاله صنف عايز بقى وكله في الحرام رايح ودايق صفايا شفت هد اي شام وشغله لما من هب ودم وناس كتير بتغلط وتكون مفيش جواز خلاص مفيش عرايق بتجيلي مني وقراك جواك اسود غدار عاوز ترميني في النار بس انا هرميك في مجالك اخر التلج والنسوان وبتحسد سكه ناس لو ناس يا صاحبي زمان انا فكرك اجباري انا فكرك اجباري خلصت ما فيهاش صحوبيه يا عيال فاصله ومعميه لو جيبي في ورقه بميه كلها تلزق بعميل انا قلبك ملا احزان وبطلع في الدخان قدر يا جدعان كله بيفصل ويطير كله بيفصل ويطير سيدي مش رواجيها وحوش جواها في العركة الناس هيباها اصحاب في نزاهة وخالصة معاها مفيش عريكة شغلاها جنايات عاملين وسود خاطفين يا جميل يا ابو قلب متين ومعنا ملايين ومعاكو صارفين مش زيكم عفنين مش زيكم عفنين اوهام وكلام سكري وبرشام ومحدش فايق خالص مش نام على بصة مبرة في الكتب الصاحب مالس والعشرة مفيش كلها تخفش وخلاص بطلنا مجالي اخوتنا خلاص ده مفيش احساس والكل حافظ مش دارس من يومنا ولينا ليبة ولا مرة نطلع عيبة الكلمة الحلوة بتكسب عمرنا ما سابتنا الخيبة شاهدين كلكوا شاهدين ان احنا المكتسحين وفي اي مجال نتعامل ومحب البني ادمين ومحب البني ادمين اكيد انا قارض السلاطين سيدي بشر منبع الشياطين الراعي الرسمي عبد يسري ده اللي مزول البني ادمين حق بعرف اجيبه بايدي انا القراءة ساكنة في وريدي اسمه خطر على امن العام سنج الرمل ده يعني هريدي سيدي مش رجولة وجدعان يعني الجلب مش نافع هنا البرنس محمد يوسف راجل جدع شرف أرضينا راجل جدع شرف أرضينا احنا اخوات على اي مدار ما نقلقوش من ضرب النار القدر كده طارق يسري ما بيعاشرش صاحب غدار مروان يسري الجريت الكار اللي مسيطر جوه وبره اوعى تعامل مروان يسري اصل مقدر ايها جره شرق الكنيسه والمبدا داير عندنا ضرب ومفيش شتايم اتبع حدود السندال اللي بتقوله عامل جرايم يا دنيا من افعاله تخافي اخ جدع سالك وصافي الكوماند عمر زغلول واسطوره شارع المطافي اللي مشرف الستينات ومعروف انه من البابات زياد محمد ده قلبه ميت في الحركه بيجرح تطرات عمر حوتر شاب مسيطر شارع الكنيسه تغلط تتكاد هنقول زعيم شارع بورديس زياده بورديس يابا بيقدر ما ناخدش من حد امر احنا تملي قلوبنا عافيه النزاهه كريم النم شارع الكنيسه يعني الرجوليه المتسيط مازن النونو احلى جهاز سيوف حنفيه احلى جهاز سيوف حنفيه سيدي فيها لقلب عنيف والبيك بص زياد الوسيط نعمان سلامه برنس الرمل يديكوا درس على في التسليم عمر الرجوله ما كان بالسن شاب عسل ورجولته في دمه عمرو احمد خالصه يا جن رمله ومحدش بيهمه سيدي بشر الداخل مفقود التبح ده سياد محمود الشياكه محمد هاني بالمنظره الادب موجود مازن ادم مش بيجلد صحبتنا ما بتعرفش الخوف هنقوله عبد الرحمن ويلي نسعى لعلم ارض السيوف حنفيه الجدعان محمود التميمي سيطره نور مسعد وملك مسعد الدواء منع عاملين دندره ادم حلم من الرجاله احلى مثال جد رباله عيش الملايين ايمن ماجيكو انه يجلي مره استحاله ليه البحر فيها التعذيب وشادي ياسر مشرف جلتو العسليه مؤمن نجيب ومحمد نجيب يا زميلي اردو حمو بيكا خالصه الشغلانه ناسو ميسره اول في غنانه احنا السورس ده اخطر مافيا علي قدرة كروان بامانه شرحنا فيه جود دخلاوي توزيعته عمل التربانه والكلمانس اسلام المصري يعني محدش يتحدانا وحمو صبحي اجدع اداره زي ما شفنا الناس شايفانا